الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال نقول في توحيد الله هذا يعني أقل شوية تقصد؟ لا مهمة بسيطة إن شاء الله بسيطة. نقول في توحيد الله, نقول في توحيد الله بالإيمان لابد فيه من القول, معتقدين لابد فيه من الاعتقاد اللي هو قول القلب بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له, الله واحد وأحد سبحانه عز وجل. ولكن إذا قلنا لا شريك فلا نقول الله أحد لا شريك له, غلط. الله واحد لا شريك له, الله واحد لا شريك له, فإن في الأحد هو ما لا ينقسم, تمام. فهو واحد سبحانه, واحد طبعا في متوحد جل وعلا, واحد وأحد سبحانه في أسمائه وصفاته وخلقه وفعله جل وعلا. ولا شيء مثله, ما في شيء مثل الله تبارك وتعالى. فإلغي من ذهنك مسائل الخيال والتصور لأنه لا شيء مثله. فطالما لا شيء مثله الخيال بيعتمد على التمثيل. ولذا لما يقول بعد كده لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام, هو نفسه لا شيء مثله, لأن لا تبلغه الأوهام الوهم اللي هو الخيال. الخيال لا يدرك الله عز وجل, يعني لا يمكن ينشأ في خيالك تصور للرب جل وعلا لأنه ليس شيء مثله. ولا تدركه الأفهام, يعني التراكم العلمي والخبرات لا يمكن تدركه أيضا, أو الحواس لا تدركه. فأنت لكي يعني تتكلم عن الله سبحانه وتعالى يلزمك إما خيال تتخيل به الشيء اللي تتكلم به, وإما فهم نتيجة حواسك السمع والبصر واللمس والشم. فربنا عز وجل ما رأيناه ولا سمعناه, هو سبحانه عز وجل إحنا لا رأيناه ولا سمعناه ولا لمسناه ولا شممناه. وتراكم الخبرات اللي عندنا والعلوم اللي اكتسبناها كلها لا يمكن تحيط بالله تبارك وتعالى. إذن هنا لا أدي معنى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام, لأن أدوات الفهم هي الحواس, أدوات الفهم. والذي يفقد بعض الحواس ينقص فهمه. فالمبصر غير المبصر يفهم ما لا يفهمه غير المبصر, صح. والذي يسمع يفهم ما لا يدركه الأصم. فالله عز وجل لا تبلغه الأوهام, يعني الخيال لا يمكن يتصور الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. فالخيال لا يبلغه أبدا أبدا. فكل شيء يأتي في خيالك فالله يجوز أن تقول على خلاف ذلك, والبعض استحب أن تقول فالله فوق ذلك, لكن هو على خلاف ذلك فعلا. أي تصور مهما كان عظيما. وإذا نجوت من التصور, فإذا قلت أني ناجي من التصور فأنت كاذب. أي واحد يقول ناجي من التصور فهو كاذب, لأن الله عز وجل خلقك إنسانا, وهذا الإنسان من صفاته التصور. فلا يمكن تتكلم في أي شيء إلا أنت تصوره. أي مسألة لما أقول لك فلان بيحج, فلان يجري, فلان بيلعب, فلان بيقول, لازم يجي في دماغك إيش؟ صورة. لابد من تصور. فالإنسان لا يستغني عن التصور, وتصور إما يتبع الخيال وإما يتبع إيش؟ الواقع, صح كده؟ فلما بكلمك عن شيء لم ترى, فلما بكلمك عن جبريل تقعد تتخيل, صح ولا لا؟ ولما كلمك عن الرئيس السيسي هنا بتكلم عن الأفهام مش بالخيال, صح. الرئيس اللي انت شفته وسمعته اي واحد من الشخصيات المشهورة, انت لما بكلمك عنه بيجي الصورة الحقيقية له المبنية على الفهم ولا على الخيال؟ على الفهم. ولما كلمك عن جبريل تبقى عندك صورة مبنية على الخيال ولا على الفهم؟ على الخيال. فربنا لا تدركه الأوهام يعني الخيال, ولا تدركه الأفهام اللي هي لأن لم نره ولم نسمعه, ولا يمكن تصل معلوماتنا وتراكمها إلى إدراك الله عز وجل. فقال لا شيء مثله ولا شيء يعجزه, معناها أن سبحانه وتعالى القوي القدير, والعجز ضد القدرة والضعف ضد القوة. فلا شيء يعجزه لأنه القدير, هو على كل شيء قدير, وهو على كل شيء قدير, ولا على ما يشاء قدير, على كل شيء قدير. والآية في على ما يشاء قدير, على ما يشاء خلقه قدير, على ما يشاء وجوده قدير, سلام كده. لأن الخلق تابع, لا شك تابع للقدرة. كل الصفات الفعلية تابعة للقدرة قطعا, كلها تابعة للقدرة, وأحدها تابعة للمشيئة. كل الصفات الفعلية, كل أفعال الله تابعة للقدرة قطعا. يرزق لأنه قدير صح. كل فعل الله عز وجل تابع لقدرة الله عز وجل, وآحادها وآحادها تابع لمشيئته, آحادها تابع لمشيئته. فلذا لا تتكلم في القدرة وتكلم في المشيئة. يعني لا تتكلم في القدرة وتكلم في المشيئة. لما يجي واحد يقول لك لماذا لم يخلق الله عز وجل إنسانا له جناحان يطير حيث يشاء وله خياشيم يغطس تحت الماء كيفما شاء, هنا هو بيكلمك عن الخلق ولا عن القدرة؟ عن الاثنين. تقول له أما القدرة فالله على كل شيء قدير, وأما الصورة أنت تقولها دي رجع لمشيئته ولم يشأ ذلك. يبقى انعدام وجود إنسان له جناحان وله خياشيم نتيجة أن ربنا لم يشأ خلقه, وليس لأنه لا يقدر على خلقه سبحانه عز وجل. تمام. فكل الأفعال تابعة للقدرة, ولكن أحدها تابعة لمشيئته. واتضحت؟ طيب الحمد لله. قال قديم بلا ابتداء, وهذا هنا هو لما قال قديم بعض الناس عاب عليه وليس لهم ذلك. بعض الناس عاب على الطحاوي وقال نقول أول بلا ابتداء, هذا غلط. الطحاوي يقصد كلمة قديم, يقصدها قصدا, لأن هذا الاسم الذي اخترعه من؟ المعتزلة. طيب كلمة قديم لماذا لا نقبل تسمية الله بالقديم؟ للثلاث أشياء اللي ذكرناها, ثلاث أشياء لا تنسوها. لم يوجد في الكتاب والسنة, لا يدعى الله به, لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما سمعنا الرسول ولا الصحابة واحد يقول يا قديم اكرمنا مثلا, يا قديم ارزقنا, يا متكلم اسمع لنا, يا صانع اغفر لنا, ما في. فلا يوجد تسمية الله بالمتكلم ولا بالصانع ولا بالمريد ولا بالقديم, كل هذا لا يجوز, مع أنه مريد وصانع ومتكلم صح. ويا نازل في الثلث الأخير لا أيضا لا, هذا ليس من الأسماء التي يدعى الله عز وجل بها. والله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أول شيء في الأسماء أنه يكون وارد في الكتاب والسنة, ثانيا يكون مما يدعى به الله عز وجل وورد الأدلة على دعاء الله به, ثالثا يبدو أن يكون أسماء حسنى فيها الكمال. أما اسم متكلم ومريد ليس فيها الكمال, ما الإنسان متكلم والإنسان مريد, إنما الكمال والحسن في الصفات في الأسماء الحقيقية. تجد كل صفة في الأسماء الحسنى صفة عظيمة جدا, وهي صفات مشتقة, صفات عظيمة جدا, صفات الله تبارك وتعالى. وكل اسم فيه إيش؟ صفة. طيب إذن اسم القديم, شوفوا الاسم, اسم القديم, وإن اختاره ابن القيم رحمه الله وليس خطأ ابن القيم, ولكن كلام اسم القديم على أساس ليس المتهالك الذي دخل فيه القدم, وإنما قديم يعني السابق يعني متقدم. فكلمة قديم يعني متقدم, وهو فعلا متقدم على الخلق لأنه أول. فكلمة قديم بلا ابتداء هي نفسها أول, أول ليس قبله شيء, هي قال النبي صلى الله عليه وسلم فسرها, قال أنت الأول فليس قبلك شيء. فخدها الطحاوي قال أول ليس قبله شيء قديم بلا ابتداء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, خدها الطحاوي آخر بلا انتهاء. تمام كده. فلا تعب على الطحاوي الكلام, احنا في ميدان حرب مع أهل البدع, فيضطر أهل السنة لمصطلحات للتعامل مع أهل البدع, وهم لا يقصدون التعبد لله باسم القديم ولا باسم الدائم, فليس من أسماء الله الدائم. تمام. عبد الدائم صح خطأ. طيب لا يفنى ولا يبيد, كل شيء يفنى طبعا. قديم بلا ابتداء يعني أول ليس قبله شيء, دائم بلا انتهاء يعني آخر ليس بعده شيء سبحانه عز وجل. يعني ناخذ هذا الاعتراض, يعني نقول نرمي كلام ابن القيم وكلام الطحاوي. هم المعتزلة قالوا قديم, عارفين يعني ايه قديم هذه المعتزلة؟ يعني اول, يعني متقدم على كل شيء, ولكن قديم صيغة مبالغة. هم عندهم قديم لان المعتزلة عندهم الله والعالم, الله علة العالم, يعني وجود الله عز وجل أدى إلى وجود العالم, مش خلق العالم, أدى إلى وجود العالم. كما توجد حرارة فتؤدي إلى دفء, ليست هي التي خلقت الدف؟ ليست هي التي خلقت الدف؟ بدليل ان الله قال للنار كوني بردا وايش وسلاما. لكن انت لم تشعل النار بتؤدي لوجود ايش؟ دف. ليست هي خالقه الدف، تمام كده. فهم قالوا الله، وجود الله عز وجل صار علة لوجود الاشياء الاخرى، فليس هو خلقه بارادته، وانما هو كان السبب في وجوده، كان العلة في وجوده. دي كلام الفلاسفة، ان الله هو العلة الاولى، العلة الاولى للعالم. احنا عندنا خلق العالم، فاكرين قلت لكم، وقلت لكم اوعى تنسى، طالب العلم يؤدب لو لم يعرف هذا. لماذا خلق هذا العالم؟ تحقيق اثار صفات الله عز وجل. هذا العالم كله اوله واخره ودنياه واخره، كل العالم موجود لتحقيق اثار صفات الله عز وجل. لا بد من تحقق صفات الله، لا بد. هو خلاق، لا بد يبقى فيه خلق. هو رزاق، لا بد يبقى فيه رزق. هو عليم، لا بد يكون فيه معلومات. هو سميع، لا بد يكون فيه مسموعات، لازم. هو سريع العقاب، صفه من صفات الله ولا لا؟ لا بد يكون فيه ناس تعاقب، لا بد يكون فيه كفار، تمام. لا بد يكون فيه نار ليعاقب بها سبحانه عز وجل. غافر الذنب، لابد يكون في ذنوب، لابد يكون في توبة. إذن كل ما هو في العالم، من كل شيء في العالم، مادي معنوي، كل شيء في العالم هو عبارة عن تحقيق آثار صفات الله تبارك وتعالى، وليس علة. إن الله علة للعالم، لأن العلة لا تتحكم في المعلول، ما تتحكمش فيه. يعني النار ممكن، هل النار انت لو دخلت وفي نار مشتعله تقول لك انا سأدفئ فلان ويدفئك انت؟ لا، ينفع النار تعترض؟ ما تعترض. هم عندهم ربنا الا وخلاص، وجد فوجد العالم. فالعالم تبع لوجود الله عز وجل، ليس تبع لارادته ولا خلقه ولا مشيئته ولا قدرته. ايوه، هم كلهم بيقولوا كده. ما المعتزله واخدين مذهبهم من الفلاسفه. ف احنا اهل السنه نؤمن بان العالم كله اوله واخره، والدنيا والاخره، والجنه والنار، والانس والجن والدواب، وكل شيء، كل شيء موجود لتحقيق اثار صفات الله عز وجل. لابد ان تظهر صفات الله في هذا العالم سبحانه عز وجل. لابد ان تظهر اثار رحمته واثار خلقه واثار عقابه واثار بطشه واثار انتقامه واثار رزقه واثار رحمته واثار احسانه جل وعلا. كل اسم من اسماء الله لابد يظهر اثاره، كل صفه من صفات الله لابد يظهر اثاره. فتعطيل اي صفه هو تعطيل للكون. طيب، لا يفنى ولا يبيد. هو لا يفنى ولا يبيد سبحانه عز وجل، وغيره يفنى، لان الله قال كل من عليها فان. ولا يكون الا ما يريد اراده كونيه فقط. فالعالم كله تحقيق الإرادة الله الكونية، لكن الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. ولذا يأتي النبي وليس ما واحد، خالفوا كلهم الإرادة ليش؟ ووافقوا كلهم إرادته الكونية، واختلفت الإرادتين. فلا يكون في هذا العالم أي شيء، لا يمكن في هذا إلا إذا أراده الله عز وجل كونا، ولا خروج لأحد عن الإرادة الكونية، لا خروج لأحد عن الإرادة الكونية أبدا أبدا أبدا. والإرادة الكونية الواجب علينا أن نطيعها، نؤمن بس به، نؤمن بس به. ومن تحققت فيه الإرادة الكونية فليس بمحمود، لأن لو كان الذي يتحقق فيه الإرادة الكونية محمودا لكان إبليس محمود. وإبليس تحقق فيه الإرادة الكونية ولا لا؟ نعم، تمام. فإذا كلام الجبرية ساقط لما يقولون إن إبليس أبى السجود إلا لله. ما حدث ده، هو اتحققت فيه الإرادة الكونية واختلفت فيه الإرادة ليش؟ الشرعية. ولذا دايما احنا فاهم طلاب العلم نقطة مهمة جدا، ولذا بتغاظ جدا وكنت بتكلم مع النساء في درس النساء، لم يفهموا الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم. انت كطالب علم لو تفهم الفرق بين المعصيتين تبقى تضرب تؤدب على طول. بعض يطلب يقول لي لا، اصل شوف ابليس عصى وادم عصى، لكن ادم تاب وابليس لم يتب. ده ده ده خبال، ده خبال اصلا، خبال. مصحيح ابليس لم يتب وادم تاب، لكن المعصيه تمت كيف؟ هذه تمت اباء واستكبار على الله، اباء واستكبار على الله وتسفيه امر الله. وهذه تمت ضعفا ونسيانا وشهوته، ضعفا ونسيانا وشهوته. ولذا ظلمنا انفسنا، ابليس قال ظلمت نفسي. ما يقول هذا؟ قال له انت بما غويتك، انت اللي وقعتني وانت اللي غويتك. ففرق كبير بين المعصيتين، فرق عن التوبة، لما لنا علاقة التوبة دي شيء عظيم، لكن اسرف نظرة عن التوبة الأول، سر المعصية هنا سر المعصية هنا، المعصية هنا نسيان وشهوة. ضعف آدم عليه السلام، ليه أنت تضعف وأنا بضعف، نقع في المعصية ونسي، فنسي ولم نجد له إيش عزما، ومجرد ما عرف ذنبه تاب على طول، ده هو نسي واشتهى الشبه، وكمان في مؤثر خارجي، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما أولي عنهما من سوآتهم، وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فقال لهم ده أنتم ممنوعين لكذا وكذا، تشويل وتشويذ، صديق الشر يجرك إلى الشر، وضيع أبا طالب أهل الشر فلم يسلم في آخر لحظة من عمره. فإبليس أيضا تعاون ضد آدم عليه السلام وحواء عليها رضوان الله، ووسوس لهم وليبدي لهم، وكمان قاسمهما إني لكم لمن الناصحين. فمؤثرات رهيبة جدا خلت آدم عليه السلام وقع في المعصية، تجمعت عليه مؤثرات كثيرة فوقع في المعصية، فهذا مسكين وقع في المعصية، لما وقع في المعصية وأدرك معصيته سارع إلى ليش، فتلقى آدم ربي كلمات فتاة، ففتاة فشوف الفاء سرعة فتاة، أما تاني عارف كل شيء فاهم كل شيء، فهو التاني مصر على الإباء والاستكبار على أمر الله جل وعلا، ففرق شاسع بين المعصيتين. فأنت لا تفضل آدم على إبليس بالتوبة، التوبة شيء بسيط، إنما تفضل آدم على إبليس، إن آدم لا يريد الاستكبار ولا الإباء، بل هو خاضع ومطيع لله عز وجل، وظن في معصيته إنه هو سيلتف على الأمر الله ليكون ملكا ويكون خالدا في طاعة الله. يعني إبليس فهمه إن أنت لما تاكل من شجرة لن تموت، يبقى خالد، يبقى تعبد ربك كما تحب وتكون ملك، تعبد الله تمام. فهو إبليس يعني غر وأزلهم الشيطان، غر آدم عليه السلام. فمراد آدم، كل مراد آدم ليس فيه شر، كله ليس فيه شر، ما فكر في أنه يتحدى إرادة الله عز وجل أبدا والله، ده فنسي ولم نجد له عزمة، ووسوس إليه الشيطان فتجمعت عليه أحوال وأوقعته في المعصية، ولذا سار إلى التوبة. أما إبليس إبليس أبى واستكبر، ولا في موانع ولا في شروط ولا في شيء ولا في اشتهاء ولا في أي حاجة، خلاص في تكبر، خلقتني من نار وخلقتني من طين، أرأيت كهذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لماذا لم تسجد، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، إيه اللي خلاك لا تسجد، قال بما أغويتني. شوف انظر سوء الأدب رهيب جدا. فالمقارنة بالمعصيتين هي المشكلة، وليس بالتوبة، التوبة لاحقة، التوبة لاحقة. فلا تفضل آدم على إبليس فقط التوبة، ولكن بنوع المعصية، نوع المعصية. أمور مهمة احنا بنقولها دي، لماذا نخرج عن المتن ونفهم، دي أمور مهمة لتربية طلاب العلم، واحنا نريد تخلية ونريد تحلية، والتحلية التربية والتأديب، نريد تأديب طلاب العلم، لا تعصي الله عزيز الإبانة استكبارك أبدا، لا تعترض على أمر الله أبدا أبدا، لكن تقع شهوة، تقع ضعفا، تقع نسيانا، إذن سرع إلى مثل ما أبوك سار إلى إيش؟ طبعا. إلى التوبة. فإياك الاعتراض، إياك الإباء، إياك الاستكبار، استكبر على إيش؟ أنت من؟ أنت إيش؟ ولا شيء. فلا بد من تربية الناس على حسب الشر، احنا بنربي أنفسنا مع بعض. الشيخ ترك الأمر مش أعظم من استكبار الله؟ لا، ترك الأمر أعظم من استكبار الله. ما ماشي، بس دي بسيطة، أصل ممكن إنسان يضعف ويترك أمرا مثل اللي ترك صوم ولا ترك شيء، وليس كل أمر أعظم من كل نهي، ليس كل أمر أعظم من كل نهي أبدا أبدا، ليس كل أمر أعظم من كل نهي. فالأمر بر الوالدين ليس أعظم من النهي عن الشرك، صح؟ طيب، فهنا لا يكون إلا ما يريد إبليس بفعله، حقق أو تحقق بفعله الإرادة الكونية، تحقق بفعل الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية لا محيص عنها ولا محيط عنها ولا مخرج أبدا منها. لا يكون في كون الله إلا ما يريد سبحانه عز وجل. لا تبلغ الأوهام، يعني إيش؟ الخيالات، والخيالات ينفك عنها أحد أبدا، ما ينفك عنها أحد، العقلاء لا ينفك عنه الوهم ولا الفهم، فالعاقل يتوهم وإيش ويفهم. وضربت لك المثالين، لما أكلمك عن الملك من الملائكة أو أكلمك عن الجنة عن حور العين، أنت الآن محب بالإيش؟ بالأوهام. ولما أكلمك عن فلان على الشيخ ربيع على الرئيس السيسي على أحد، أنت محب الأفهام، مفهوم كده؟ فكل ما كلمك على ما له مثال وأدركته حواسك يبقى أنت الآن في الإدراك في الفهم، وما وإذا كلمتك عن شيء لم تدركه حواسك فأنت الآن في الوهم، والوهم الذي ليس مذموم ولكن الاستسلام له هو المذموم. فربنا لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام خلص، مهما كنت فاهم وعاقل وذكي وعندك حواس عظيمة جدا لا يمكن أبدا تفهم ماهية الله عز وجل وذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، وكمان خيالك لا يمكن يصل، فكل شيء يأتي في خيالك فالله أو فوق ذلك. ولا تدركه الأفهام خلاص، ولا يشبه الأنام، الأنام معناه المخلوقين جميعا، لأن ما غير الله مخلوق، إلا كل ما غير الله مخلوق إلا صفاته، إلا صفاته، فصفاته غيره ولازمة له وليست مخلوق. ولا يشبه الأنام يعني يشبه الخلق، يشبه الجني ولا يشبه ملك ولا يشبه الجبل ولا يشبه بحر ولا يشبه، لأن الناس احتارت حسب أوهامها وأفهامها فعبدت هذه المعبودات الأنامية، فاللي عبد فيل واللي عبد جبل واللي عبد سماء واللي عبد شمس واللي عبد القمر واللي عبد كوكب الزهرة واللي عبد اللات واللي عبد العزة هذه كلها أفهام وأوهام، كلها أفهام. عبدوا اللات ليه؟ أفهام، لأن اللات بيسوق بيلة السويق ويكرمهم، عبدوا. طيب عبدوا الزهرة ليه؟ أوهام، لكوكب الزهرة بيخلق ويعمل ويسوق. عبدوا الشمس ليه؟ أوهام أو أفهام. وانت لما تيجي تسأل الهندي، سألت أنا أندوسي لماذا تعبد البقرة؟ قال خير كيب لبن، تعطينا لبن. قلت له احنا بالنسبة لنا بتعطينا لحم، هم عندهم تعطينا لحم أنا لا يجوز البقرة. قلت له طب ما أمك بتديك لبن، ما عبدتش أمك ليه؟ وبعدين المعزة يجيب لبن، لماذا لم تعبد المعزة ولماذا لم تعبد الناقة؟ هو بس البقرة يجيب لبن، كله يجيب لبن. فهنا أفهامه وأوهامه، إحنا لا، إحنا بنتبع النقل، والفهم عندنا أداة لفهم النقل. طيب ولا يشبه الأنام يعني لا يشبه أي شيء غيره، لا يشبه عرشه سبحانه ولا شمسه ولا قمر، عبد الشمس والقمر عبدوا كل شيء، فلا يشبه الأنام. حي لا يموت، وقلنا صفة الحياة هي أعظم صفة لله، أعظم صفة. حد يمال هذا صفة، لأن كل الصفات معطوفة عليه صح، فلا عزة ولا قدرة ولا قوة ولا جلال إلا بحياته سبحانه عز وجل، فهو حي حياة أبدية عظيمة سبحانه عز وجل، لم يسبقها عدد سبحانه ولا يلحقها فناء، فهو حي. فإذا صفة الحياة تبع، ولذا كذب أبو إسحاق الحويني وكذب التكفيريون حين يقولون أعظم صفة لله التشريع، صفة فعلية. سيب الحياة والعزة، ترك الحياة والعزة والقيومية والجبروت والقدرة والقوة وتتكلم عن التشريع، ليس تنقيصا من حق التشريع، ولكن التشريع صفة فعلية لله. فلما كان الله ولم يكن شيئا غيره، ما في أحد تشريع، كان مشرعا نعم ولا صح، نعم ولا نعم ولا نعم باعتبار ولا باعتبار، ها أو نعم باعتبار أنه فعال لما يريد، ولا باعتبار أن أحد التشريع لم توجد، أحد التشريع لم توجد. ولما كان وحده سبحانه كان متكلما نعم ولا نعم ولا، تمام كده، كان خالقا نعم ولا نعم ولا، باعتبار صفة الأصل الذاتي موجود، وأما الخلق لم يخلق إلا لما شاء سبحانه عز وجل. والضابط عندنا في كل هذه المسائل باعتبار أصول الصفات الفعلية ذاتية، ضابطها قول الله فعال لما يريد. إذن أخص خصائص الرب التشريع. طيب حي لا يموت أبدا سبحانه، قيوم لا ينام لأن النوم ضعف والقيومية تنافي الضعف، خالق بلا حاجة، أيوة هذه خلي بالك اهتم، خالق بلا حاجة، لأن بعض طلبة العلم قد يتصور لقصور فهمه أن الله عز وجل خلق لحاجتي لأن يعبدوه، فيقول لك لماذا خلق الجن والإنس، خلق الجن والإنس ليعبدوه، إياك تتفهم أنه محتاج لهذه العبادة، لأن بعد يعبدوه فيه لماذا، طب لماذا يعبدوه، هل لأنه محتاج للعبادة؟ لا يمكن، هو ليس محتاجا إلى شيء جل وعلا، لأنه غني على العالمين. وإحنا قلنا الغنى هذه الصفة التي لن ينصلح حالك إلا بتمام اعتقاد غناه التام وتمام اعتقاد فقرك التام. من غير كده لا يمكن لا يمكن تصلح، انسى أنك تصلح، لا يمكن تصلح أبدا أبدا أبدا. لا يمكن يأتيك إخلاص ولا صدق ولا محبة ولا رجاء ولا خوف إلا إذا اعتقدت اعتقاد قطع بأنك الفقير بذاتك للغني بذاته. فمن هنا تبتدي تحبه وتخافه وترجوه، ينبت لك الإخلاص والصدق واليقين والإنابة والتوكل. لازم أمور التوحيد قلنا لازم نتذوقها، علم التوحيد علم لذيذ، حلاوة له حلاوة علم التوحيد. قال قيوم لا ينام سبحانه خالق بلا حاجة. إذن لما خلق الجن والإنس ليعبدوه ليس لحاجته إلى العبادة، وإنما ليكرمهم بها ويبتليهم بها ويجزيهم عليها سبحانه عز وجل. والدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة، أنت إذا أردت أن ترزق غيرك تكلفت، أنت الآن ترزق. ويصلح أن أقول أنت ترزق؟ يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، فأنت أولادك في البيت أنت ترزقهم، ولكن في مؤونة، لازم تشتري الطعام وتشتري الخبز وتشتري البامبرز للأطفال، فلا بد من مؤونة. أما الله رزق بلا مؤونة سبحانه بلا أي كلفة. مميت بلا مخافة، مميت ولا يجوز أن يوصف بالإماتة إلا الله، وإنما يجوز أن يوصف بالإماتة من كلفه الله بالإماتة كملك الموت وأعوان ملك الموت. ولذا الله مميت، نعم، ملك الموت مميت، نعم، وأعوان ملك الموت مميتون، نعم بإذن الله، والموت الموت نفسه مميت. هذه الأربعة مميتة، لكن المميت الحق هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى الإماتة سلب الروح، ولا يقدر على سلب الروح إلا الله سبحانه وتعالى، كونه وكل ملك الموت فمكنه من سلب الروح. ولذا الملائكة أعوان ملك الموت يدركون ما معنى سلب الروح، ولا ندري هل الملائكة الآخرون يعلمون ولا لا، هم اللي يدروا ويأتوك ويخرج الروح. فالروح الملك الموت يدعوها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، وهم يعرفونه، وتنزل وتنزل في إيد ملك الموت، وإحنا جالسين جنب الميت ولا شايفين إيد ملك الموت ولا رأينا الروح ولا أي شيء خالص، لا تدركه الأوهام ولا الأفهام، أمر غيبي. تقع في يد ملك الموت، إذن هو عارف الروح وعارف كيف تخرج، صح، وتأتمر بأمره. وإذا تفرقت في الجسد هروبا هم يأخذونها وينزعونها من الجسد كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني الخطاف العديدي لما يمر على الصوف المبلول يكاد يمزقه تمزيق، هم يدركون هذا الأمر. فهو الوحيد هو سبحانه المميت الذي يسلب الروح، وأما من قتل فهو قاتل وليس مميتا، وليس لا يوصف أحد بأنه مميت، وإنما يوصف بأنه إيش؟ قال وما كان لمؤمن أن يقتل، صح، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تمام. فالله عز وجل يميت ويقتل، الله يميت ويقتل، فمن صفات الله الإماتة ومن صفات الله القتل، لأن الله قال وما قتلوه ولكن الله فما قتلوهم ولكن الله قتله. فربنا جل يقتل ويميت سبحانه. والفرق بين الإماتة والقتل، الإماتة سلب الروح مع بقاء الجسد، والقتل إفساد الجسد فتفر منه الروح، لا تبقى فيه الروح، لأن الروح تريد بيئة معينة تبقى فيها. إذا فسدت هذه البيئة الله جل قضى أن الروح لا تقيم فيها، كسرت لك الرئتين ومزقت لك القلب وكسرت الجسم كله أو قطعت الرقبة، فهنا قضى الله أن الروح لا تعيش في هذا الكيان، تخرج. فقطع الرقبة الروح تخرج، وقطع الزراعة الروح تبقى. لماذا يروح بقيتي لما قطعت زراعه أو قطعت رجله ولم تبقى حين قطعت رقبته؟ هذا هو سبحانه وتعالى، هو هيئ ذلك، هيئ ذلك سبحانه عز وجل. فأنت تقتل ولا تميت، وهو سبحانه وتعالى يميت ويقتل جل وعلا، ولا تستطيع أن تقتل إلا إذا أراد تبارك وتعالى. فالروح لابد يكون لها كيان تعيش فيه، إذا فسد هذا الكيان خرجت منه الروح، فهذا القتل، أو أن تبقى الكيان سليما وتأخذ منه الروح، وهذا فعل الله عز وجل أو فعل من أوكلهم بذلك، وهم على التحديد ملك الموت وأعوان فقط لا غير. طيب، إذن مميت بلا مخافة، بينما أنت إذا قتلت لابد تخاف، لأن في قصاص في ثأر على قال تخاف من الله، فالقاتل لابد يخاف، أما الله جل سبحانه يميت بلا مخافة جل وعلا، ولأن الله لا يوصف بالخوف جل وعلا، وإنما يوصف بالخوف تعبدا له، يعني هذا من نوع العبادة له عز وجل، ولذا الخوف مخلوق، ولا يوجد خوف إلا مخلوقا، لا يوجد خوف إلا مخلوقا، لأن الخوف ليس صفة لله تبارك وتعالى. باعث هو الباعث جل وعلا، ليس من أسمائه الباعث ولكن من صفاته الباعث. طبعا الأسماء اللي بتكتب في المساجد فيها اسم الباعث، فهو باعث صفة سبحانه بلا مشقة، بينما أنت إن أردت أن تبعث شيئا فهناك مشقة، يعني أردت تخرج زرعا في الأرض فلابد من مشقة، لابد من حرس وسقي وبذر ومراعاة، وقد تخرج الشيء وقد لا يخرج، أما لازل يقول لشيء كن فيكون جل وعلا. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، تكرار مرة أخرى الكلمة إيش؟ قديم. وهنا الرد على المعتزلة، المعتزلة يقول هو ما زال قديما، هو يقول ما زال قديما بصفاته، لأنهم عندهم هو كان قديما ولا يزال من دون صفات، من دون صفات، وهذا إشكال بس لا نتكلم فيه الآن على فكرة، إشكال كبير جدا، لكن بعدين. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق كل صفات الله عز وجل قديمة مثله، يقصد بالنسبة للصفات الذاتية قديمة أولية لازمة لذات الله عز وجل، ويقصد الصفات الفعلية أصولها ذواتها نوعها، فنوعها قديم، فالله عز وجل نوع الكلام والنزول والغضب والسخط والكره وكل هذا موجود أصوله، يعني موجود نوعه وليس موجودا آحاده، ولا توجد آحاده إلا بمشيئته، لكن توجد أنواعه من دون مشيئته، مفهومة ولا غير مفهومة؟ توجد أنواعه من دون مشيئته، يعني قادر على النزول وقادر على الكلام وقادر على الاستواء وقادر على الحب وقادر على الكره وقادر على البغض وقادر على السقط وقادر على العجب والضحك، قادر والفرح، قادر على كل هذا سبحانه عز وجل وعلى البشبشة، لكنه لا يحدث منه تلك الآحاد إلا إذا شاء، إلا إذا شاء سبحانه. فهنا قولهم ما زال بصفاته الذاتية والفعلية مطلقة كده، وأنواع الفعلية، وأنواع الفعلية قديما قبل خلق، مفهوم هذه الآن اللي الناس اتلخبطت أنت الآن متمام. طيب نقولها تاني دي ما زال إيش؟ اقرأ من المتن. طيب ما هو دي موجود في المتن، أنا عايزك تزود حتة، ما زال بصفاته كذا كذا قديما قبل خلق، وأنواع الفعلية مهمة جدا، ما زال بصفاته الذاتية وأنواع الفعلية قديما، لأن كل الصفات الفعلية قديمة النوع. المعتزلة يقبلون هذا ولا لا يقبلون؟ لا يقبلون، لا يقبلون، فهو يرد عليهم الآن. ينفع يقول أولا بدل قديما ينفع نشله كلمة نحط أولا؟ لا، هذا عالم، هذا سلفي، هذا من السلف الصالح، صح؟ أبو جعفر طحان من السلف الصالح؟ والأئمة الأربعة؟ من السلف الصالح؟ الأئمة الأربعة؟ تأكدون؟ طب وأصحاب الكتب الستة؟ نعم كلهم من السلف، كل دول من السلف الصالح، كل هؤلاء من السلف الصالح، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من السلف الصالح قطعا ما في كلام، وأبو جعفر طحان من السلف الصالح طبعا، والأئمة الأربعة من السلف الصالح، أبو حنيفة إشكال، خلينا في الليل. لكن طبعا قلنا بعد خمس قرون اتفق الناس على ضمه إلى السلف الصالح، وأنصفه ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقبل هذا، ومن ضمن الناس الأحياء الآن المسرورون جدا بهذا الشيخ الفوزي، المسرورون بها ونحن معه والله، لكن ممن لم يسر بهذا العلامة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لا لا خمس قرون من بعد ما مات، بعد ما مات بحنيف رحمه الله. طيب ما زال بصفاته الذاتية وأنواع الفعلية قديما قبل خلقه سبحانه عز وجل، قبل خلقه يعني قبل أحد مخلوقات قبل أحد قبل وجود المخلوقات اللي هي السماوات والأرض. طبعا أول المخلوقات العرش والماء، ولا نستطيع التمييز بينهم. يعني لا نستطيع أن نقول إن العرش قبل الماء ولا الماء قبل العرش، كما أن القلم واللوح معا لا ندري أيهما أول، هل القلم ولا اللوح؟ لأن الذين قالوا القلم استدلوا بظهر الحديث إن أول ما خلق الله إيش، لكن الحسن الصوفي قال أكتب، يبقى إذن في لوح صح ليكتب فيه، وقال وكان عرشه على الماء، يبقى معناه العرش سابق على الماء، وهذا هو الراجح. ولي مسألة من مسائل الخلاف، وإن في خلاف في العقيدة ولا لا؟ وعجبا أنا من بعض أهل العلم اللي يقول ما في خلاف في العقيدة، غلط غلط خالص، كيف ما في خلاف في العقيدة؟ كيف ما في؟ قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني لما يوجد شيء حادث في العالم فهذا لا يضيف صفة إلى الله، لا يضيف صفة إلى الله، بل هي الصفة كانت موجودة، وهذا من أحد نوعها. فمثلا لما خلق سموات الأرض أضيفت صفة زائدة لله وهي صفة الخلق، ها؟ لا، لكن ظهرت أحد لهذه الصفة، ظهرت أحد لهذه الصفة. ولما خلق العرش والماء ظهرت أحد لهذه الصفة، لكنه خالق قبل الخلق جل وعلا. فصفة الخلق في ذاتها لازمة لله عز وجل، أحد الخلق بدءا من العرش والماء هذه حدثت بعد مشيئته سبحانه وتابع لمشيئته. لا ليست زيادة، لكن ظهور، ظهور هذه الأحاد. فلا ربنا ما يزيد صفة، لكن ممكن يزيد علمك بصفة لم تكن تعلمها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه يوم القيامة بمحامد وأسماء جديدة ولا لا؟ وفي أسماء لله لم يحط بها أحد إلا هو فيه، وكل اسم لابد يكون فيه صفة، يبقى إذن في صفات. الصفات دي جدت عليك أنت، لكن هي موجودة أنت الذي لا تعلمها فقط. هذه النقطة، أن بعض الناس فيه صفات لا يعلم لله عز وجل. فلا يزداد ربنا عز وجل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فلا يمكن تجد صفة جديدة لله عز وجل، ولكن يظهر علمك بها يعني بعد أن لم تكن تعلمها، ولا أنت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ما يهمك كلمة أزلي وأبدي، أزلي يعني أول وأبدي يعني آخر، بس أزلي أول بلا بداية وأبدي آخر بلا نهاية. فالأزلي ما كان من قديم ولم يكن قبله شيء ودام قديما ولا زال، والأبدي ما لا ينتهي أبدا. فربنا فهنا بصفاته أول كما أنه بصفاته إيش؟ آخر، فأزليا يعني أولا وأبديا يعني آخرا سبحان الله عز وجل. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، استفاد أبو جعفر الطحاوي يخبر عن الله بأنه استفاد. هل في الكتاب والسنة أن الله يستفيد؟ فهذا خبر ولا صفة ولا اسم ولا إيش؟ خبر اخترعه الإمام الطحاوي، قبله أهل العلم، يبقى مقبول، لأن استفاد دي مش موجودة في الكتاب ولا في السنة. فالإمام الطحاوي قال استفاد، فقال استفاد، فنعتمد هذا الخبر، نعتمد هذا الخبر. فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني معناه هو مستفيد اسم الخالق أصلا، فصار كلمة استفاد ومستفيد خبر عن الله تبارك وتعالى، قاله إمام وقبله الأئمة. ولعل الله والله أعلم هذا هو الضابط في الخبر، كما أعتقد الله قد أكون مخطئا، لكن أنا عندي وأنا طالب علم، لكن عندي أنه لا يكون الخبر خبرا إلا إذا ذكره إمام وقبله أئمة، أما أي واحد يتكلم عن الله كده لا. طيب قال ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، استفاد ثاني هو استفاد اسم خبر عن الله سبحانه وتعالى. إحداث يعني خلق، إحداث يعني خلق، وهو لم يخترعها بل اتفق عليها للعلم، بدليل أن الصفات الفعلية حادثة النوع. وكلمة الإحداث والحدث هذه كلمة معتزلية اعتمدها للسنة تنزلا مع الخصوم وصارت معتمدة، وهم عندهم العالم حدث بعد الله معلولا للعلة. يعني العالم الكون حدث يعني وجد، ما قالوا خلقه، حدث بعد الله لأن الله علة العالم. إحنا عندنا العالم حدث لأن الله خلقه بصفة الخلق التابعة وقدرته، تمام كده؟ فرق بيننا وبينهم كثير جدا وكبير جدا. فهو بعد ما أحدث البناء خلق الخلق، والبارية هي عن الخلق، استفاد اسم الباري، والله جل هو الخالق والبارئ وليش والمصور سبحانه عز وجل، والباري مع الخالق يجتمعان ويفترقان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فكلمة الباري الآن مفترقة معناها إيش؟ الخالق، معناها الخالق. ولما تيجي مع كلمة الخالق يبقى الخالق من العدم، الباري يعني خلق من العدم سبحانه عز وجل. وهي أيضا تساوي اسم المصور، فالله الخالق البارئ المصور، يعني يخلق الأشياء ويعطي لها سماتا وتصور، وما خلق شيء إلا وله تصوير. ما في عندك المخلوقات التي تراها، والمخلوقات التي لا تراها هي لها صورة لا تبلغها أنت. فربنا جل خلق مخلوقات لها تصوير، الجبل له صورة، والسماء والأرض والبحر والجمال والحيوان والحشرة والنملة كل شيء له صورة، وكل مخلوق له تصويرات وعلامات وسمات يعرف بها. كذلك الأشياء التي لم ترها وخلقها الله لها تصور وسمات، العرش، الروح، الكرسي، الصور، هذه أشياء لم نرها، ولكن سدرة المنتهى هذه كلها لابد كلها إيش؟ لازم، لأنه ما خلق شيء إلا وله تصوير. لماذا؟ لأنه المصور. وإحنا قلنا المخلوقات العالم كله آثار صفات الله، من صفات الله التصوير، خلاص يبقى لازم آثاره تظهر في كل مخلوقاته سبحانه عز وجل. طيب، هو المصور وهو الباري، يعني الخالق من العدم جل وعلا. قال له معنى الربوبية، يقصد صفة، يقصد المعنى يعني الصفة. ولماذا قال معنى ولم يقل صفة؟ لأن المعنى عام، فالمعنى العام للربوبية الملك والسيادة، فربنا هو رب يعني سيدي ومالكي، مولاي، هو مولاي، هو سيدي، هو مالكي سبحانه عز وجل. ويجوز مخاطبة الله بمولاي، والمولى اسم أسماء الله تبارك وتعالى. والزبير لما وصى ابنه قال اقض ديني فإن لم تجد فاستعن بمولاي، يقصد ربي جل وعلا. فمعنى الربوبية السيادة والتربية، وصفة الربوبية الخلق والملك والتدبير، فالمعنى غير الصفة. فقال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يقصد العزيز. فهل يقصد إنه عزيز مصر خالقي ومدبري ورازقي؟ لا أبدا، وإنما يقصد سيدي، صح، ومالك أمري، إنه ربي يعني سيدي، وفلان رب الأسرة ما في بأس منه. ولما أنور السادات قال أنا رب العائلة المصرية، قال التكفيريون كفر، قلنا ضللتم، ما كفر، ما هو فعلا رب العائلة المصرية. والعرب كانت تقول يا ربة البيت قومي غير صاغرة، والمرأة رب البيت، ما في إشكال يعني صاحب، فالرب بمعنى صاحب أو سيد. فهنا معنى الربوبية وصفة الربوبية لله عز وجل، الصفة صفة الربوبية الخلق والملك والتدبير، والمعنى السيادة والتسلط لله سبحانه وتعالى، والتسلط لأنه صاحب السلطان جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بسلطانك القديم. فله معنى الربوبية وصفة الربوبية. قال ولا مربوب، يعني خالق ورازق ومالك ومدبر من غير مخلوقات ولا مرزوقات ولا مدبرات، لأنه كان الله ولم يكن شيئا ما. فين الخلق؟ فين التدبير؟ أين التدبير؟ أين الخلق؟ أين الملك؟ ما في شيء، هو بس كان الله ولم يكن شيئا ما، ولكن كان الله ولم يكن شيئا ما، وهو خالق ورب ومدبر ورزاق سبحانه وتعالى. فهو رب قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق، ومدبر قبل أن تدبر الأشياء. واضح الكلام؟ فهذا معنى قوله معنى ربوبية ولا مربوب. يعني ولا مربوب؟ ولا مخلوق. هنا ولا مربوب يعني ولا مخلوق، لأن كل مخلوق مدبر، ومعنى الخالق ولا مخلوق، تمام؟ ومعنى الخالق ولا مخلوق، هو خالق لأنه فعال لما يريد، وهو يقدر على الخلق إذا شاء سبحانه وتعالى، لأن صفة الخلق تابعة لصفتي القدرة والمشيئة، القدرة والمشيئة. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائه. ما اعترضنا لاسم المحيي، والبعض اعتمد اسم المحيي لله عز وجل، فهو المحيي سبحانه عز وجل قبل إحياء الأشياء، واستحق هذا الاسم قبل أن يحييهم ويميته، وهو الحي وهو المحيي المميت سبحانه عز وجل. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، قبل ما يخلقهم هو خالق. كل هذا يقصد فيه إن ما يتعلق بالصفات الفعلية أصولها ذاتية، أنواعها قديم، هذا الذي يقصد، لأن صفة الخلق فعلية ولا ذاتية؟ فعلية إخواننا، فعلية فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، الصفات الفعلية أحدها منفكة إلا إذا أراد، أحدها منفكة إلا إذا أراد. فالله كان سبحانه عز وجل، لو قدر أن رأيت الله جل وعلا ساعتها، لو قدر أن رأيت الله فستراه حيا عزيزا قديرا قويا سبحانه عز وجل قيوما، لكنك لن تراه خالقا ولا رازقا ولا محييا ولا مميتا، لن تراه وهو كذلك. فالصفات الفعلية أصولها في الله عز وجل، الذاتية ملازمة، والفعلية قديمها ملازم وأحدها لا، أحدها تبع المشيئة. طيب الكلام عقد ولا ماشي لسه في البساطة؟ لسه ماشي في البساطة. قال ذلك سبحان، كلمة ذلك يعني لأن، كلمة ذلك يعني لأن هنا، لأنه أو ذلك بأنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. كل شيء هنا مطلقة، أما خالق كل شيء ليست مطلقة، الله خالق كل شيء والله على كل شيء قدير. فرق بين كل شيء هنا، فرق بين كل شيء هنا، تمام؟ مسألة على كل شيء قدير يعني على كل شيء قدير مطلقة، ومسألة الله خالق كل شيء مقيدة بالمشيئة، فخالق كل شيء شاء، بس شاءه فقط. ولذا وربك يخلق ما يشاء سبحانه عز وجل، فهو على كل شيء قدير، هي مطلقة، خالق كل شيء مقيدة بما شاءه فقط سبحانه عز وجل، بما شاءه، فلم يخلق إلا ما شاء، ولن يخلق إلا ما يشاء، لم يخلق، لأنه لا يمكن يتم خلق إلا بمشيئته عز وجل، لكن تمت صفاته الذاتية دون تعلق بالمشيئة، فالقدرة من الصفات الذاتية، فلم تعلق بالمشيئة، والخلق صفة فتعلقت. واضح واضح كده. وإذا احنا ممكن نعمل امتحان بسيط، اكتب المتعلق بالمشيئة من غير المتعلق بالمشيئة، يعني اعمل نكتب لك صفات الله وانت تعمل صح على الصفة المتعلقة بالمشيئة، وتعمل خطأ على الصفة غير المتعلقة بالمشيئة، او العكس. هذا يجب طلاب العلم يمتحنون فيه كلهم بهذه الطريقة، صح وغلط، صح وغلط، سهلة جدا، سهلة جدا على طول. فنقول مثلا القدرة ها ذاتية، يعني تعمل صح ولا تعمل غلط؟ الذاتية يعمل صح، والفعلية يعمل خطأ أو سبها، يبقى القدرة الخلق الرزق تدبير تقدير العلم. طيب تمام. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. وقلنا هذه القاعدة، كل شيء إليه فقير، لا ينصلح العالم إلا به، لا ينصلح العالم إلا إن أردت أن تصلح نفسك، ادخل هنا، هذا المجال الوحيد للإصلاح، الوحيد تنصلح، ينصلح مجتمع، تنصلح أسرة، تنصلح قبيلة، تنصلح دولة، ينصلح أناس، ينصلح وطن، لازم بهذا، من غير هذا لا يمكن. الاعتقاد بالفقر الذاتي التام للرب عز وجل، فقر تام ذاتي، وقلت لك إنك ما تستطيع نفس فقط، يعني لو خمس دقائق فقط انقطع الأكسجين أنت ميت، وممكن يوجد الأكسجين ولا تستطيع أخذه، وممكن تجد أكسجين مذاب في الماء ولا تستطيع أخذه أيضا، أنك ليس لك خيشوم، وتنزل تحت الماء تعيش السمكة وانت تموت، تخرج برة تموت السمكة وانت تعيش، كله فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فالفقر الذاتي هذا لازم تعتقده اعتقاد تام. إذا اعتقدته اعتقاد تام لن تتعلق لا بمال ولا بزوجة ولا بأولاد ولا بشيء، تعلق به هو بس. والفقر التام يجعلك تحبه هو، وهو لا يحب لذاته إلا هو فقط، ليس مسموحا لك، غير مسموح لك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته. طبعا أهل الضلال بيبطلوا الكلام بتاعي، ممكن ليس مسموح لك أن تحب الرسول، واشتوه كلمة لذاته زي الله المستعان، ليس مسموحا لك أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل لذواتهم، وإنما احنا نحبهم لحب الله له. فالمحبوب لذاته هو، لأن هو الغني وهو القادر وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، ما في أحد يملك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا وهو سيدنا يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا وسيدنا يوم القيامة، ونحبه ونتبعه، لكن لا دخل له في الخلق والملك والتدبير، اللي هي ثلاث أشياء الأصلية في الربوبية لا شأن له. ومن لا شأن له في الربوبية لا شأن له في الألوهية، دائم دائم. وإرادة الله حاكمة، وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم لا وزن لها لا قيمة لها، إرادة النبي صلى الله عليه وسلم احنا لا ننفذها. وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادتك أنت كونية ولا شرعية؟ إرادة البشر إيش، كونية ولا شرعية؟ ولا كونية ولا شرعية، ولا شيء. كوني والشرع لله عز وجل، هو الذي يشرع وأنت لا تشرع، لأنك لو شرعت يبقى شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولو كونية أم إذا قلت الشيء كن فيكون، أنت من أنت؟ فأنت متجرد عن الإرادة الكونية لفقرك، ومتجرد عن الإرادة الشرعية لتعبدك لله عز وجل. أما هو صاحب الإرادة الكونية سبحانه فيخلق ما يشاء ويختار ويرزق من يشاء ويدبر ما يشاء، وله الإرادة الشرعية شرع لكم من الدين ما لم يأذن به، شرع لكم من الدين ما وصى به. أما أنت إرادتك اختيارية محدودة، وليس مع ذلك أن تقول إنسان إيش مخير، اوعى تقول إنسان مخير، وإنما تقول إرادته مختارة مخلوقة محدودة، مختارة بين النجدين، هداه الله النجدين، فهو يختار الاتجاه للخير والاتجاه للشر، وهذا الاختيار محكوم بأشياء كثيرة، أنه تحت إرادة الله عز وجل، وما يتشاؤون إلا ما يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ومعصاة الإرادة الشرعية دي اللي فيها الثواب والعقاب، الثواب الدائم والعقاب الدائم، هل يملكونه؟ هو ممكن يشرع لك شيء. جنكيز خان شرع أشياء، اللي يتبول في النهر يقتل. جنكيز خان شرع كده، اللي يتبول في النهر يقتل، وأشياء كثيرة جدا. شريعة جنكيز خان موجودة عندكم في كتاب قوله وفعل ردود سلفية، يعاقب ويقتل، لكن ثواب دائم يقدر عليه، عقاب دائم يقدر عليه. طب الله سبحانه وتعالى، فالإرادة الشرعية له، يعاقبك كما يشاء عليه، ويعفو عنك إذا شاء، ويسيبك كما يشاء، ويخلدك فيما يشاء جل وعلا. فأنت إرادتك يا عمي لا هي إرادة كونية ولا إرادة شرعية فيما يتعلق بمجريات الأمور. هذا الكون ملك لله، فالذي يجري في هذا الكون لا تستطيع أنت أن تفعل فيه شيء ولا أن تغير فيه شيء، وهذا الشرع ملك خاص لله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تشرع مع الله، وإن شرعت مع الله فأنت معتدي، والمعتدي عقابه الهوى. فأنت إرادتك اختيارية، بمعنى أنك مختار بين النجدين، ومختار بناء على تحتية إرادتك لإرادة الله سبحانه وتعالى. هي هذا هي العقيدة الصحيحة. فإذا إصلاح العالم، ونبدأ بإصلاح النفس، يكون بإيش؟ بالاعتقاد التام بالفقر التام، مع الاعتقاد التام بالغنى التام له. وهذا استفاد فيه شيخ الإسلام، وآخر كلام ختم به هو سبحانه وتعالى، ختم به لله سبحانه وتعالى هذا الكلام، وهو ده اللي احنا بنشرح فيه في طريق الهجرتين. والإخوة اللي حضروا معنا حضروا استفاضة في مسألة الغنى والفقر، صلى الله يعلمنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الرياء. طيب، فربنا عز وجل قال: وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية يعني صفتها ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يعني يميتهم ويحييهم، ولكن اسمه المحيي المميت قبل الإحياء والإمات، كما قلنا اسمه الخلاق قبل أن يخلق، واسمه الرزاق قبل أن يرزق سبحانه عز وجل. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشاء قبل خلقهم، هو الخالق وهو الباري وهو المصور من دون أن يخلق ولا يبرأ ولا يصور سبحانه عز وجل. يعني وجود القدم النوع مع إيش؟ مع عدم وجود الآحاد. ما احنا قلنا قديمة النوع حادثة الآحاد، اعرف هذه الصفة الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. حادثة الآحاد يعني إيه؟ يعني مفرداتها تحدث بمشيئات، أما هي فموجودة أصلا في الله لأنه فعال لما يريد. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، فإن القدر أهم شيء بقى، وكل شيء إليه فقير، لأنه هو هو الغني التام، خزائنه لا تنفذ، الخزائن عنده، المطر عنده، الماء من عنده، الطعام من عنده، الشراب من عنده، كل شيء من عنده. طب حتى الأشياء دي كلها لما يوجدها القدرة على استخدامها من عنده، فأنت ممكن يبقى الطعام موجود ولا تستطيع أن تأكل، والمرأة موجودة ولا تستطيع أن تجامع، والشراب موجود ولا تستطيع أن تشرب. فهو هو خلق الأرزاق، خلق القدرة على التعامل مع الأرزاق، وخلق فائدة هذا الرزق. فأنت كان ممكن تأكل والجسم لا يأخذ أي عناصر منه، كون العناصر الجسم مهيئ أنه يسحب من الطعام العناصر المفيدة للجسم ويصفيها، والكلى تدخل وتصفي الماء وتعزل العوازل، والكبد فلتر، ما الكبد هذا فلتر الجسم، يفلتر السموم، الكبد يفلتر السموم. وعلى فكرة أنت وزن الكبد عندك حوالي كيلو ونص واثنين كيلو، أنت محتاج جرام ونص بس منه، جرام ونص فقط من هذا الكبد تمشي الأمور. فالكبد هذا يصفي السموم، فربنا يعطيك الطعام ويعطيك الكبد اللي يصفي السموم ويعطيك القدرة على التعامل مع الطعام ويعطيك الشبع، أنت ممكن تقعد تأكل ولا تشبع. كمان الجوع نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم الجوع. أنت لو لم تجع فلن تأكل، وإذا لم تأكل تموت. ما هو الأكل هذا هو اللي بيمدك بإيش؟ بالطاقة واستمرار الحياة، وأنت محتاج إلى عناصر فلو أنك لا تجوع لن تأكل، ولو لم تعطش بعد ثلاث أيام مع ألف سلام خلاص. فالعطش نعمة عظيمة من الله يحمد عليها، الجوع نعمة عظيمة من الله يحمد، المرض هذا علامة، في إشارة من الجسم إن في شيء يحتاج إلى معالجته إصلاحه بسرعة. فلو لم تمرض، لو لم تتألم، لو الحريق لا يؤثر فيك، فممكن إيدك تقع في نار وتفضل تحرق يدك وأنت لا تشعر بشيء. فين يدي بعد؟ ما في يد، ما أجدها. فالآلام هذه نعم من الله تبارك وتعالى، عشان كده بقول خلق الشر ليس إيش؟ ليس شرا. الآلام والعطش والجوع، الحر يخليك تتخفف، البرد يخليك تسقل حتى لا يعني يصاب جسدك بالمرض الذي يميته. الحر والبرد والعطش والجوع والألم والحرارة والأشياء هذه كلها من نعمه سبحانه عز وجل، من غناه ومن فقرك. فاحمد الله على الفقر واحمد الله على غناه، لأنه يحمد على أسماء الحسنى وصفاته العلى، واسمه الغني ومن صفاته الغنى جل وعلا. فالاعتقاد بالفقر ده لازم تزرعه في نفسك وتزرعه في الناس وانت بتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا علم الناس أنهم فقراء إلى الله، هل يتكبر أحد؟ يتكبر إيه؟ يمشي مختلف فخور هذا إيه؟ انت ده يا ابن انت فقير، تقع ما فيك شيء، فلا يختال ولا يتفاخر، ولا أنا أعلم منك، أنا مذكر، أنت أنا أحفظ منك، الحافظ هو اللي أعطاها لك سبحانه عز وجل، ممكن ينزعها منك، ممكن تفضل تقرأ القرآن كله ولا كلمة تلصق في ذهنك، ممكن والله، كل شيء ممكن، كل شيء من غناه، كل النعم من غناه هو سبحانه وتعالى، وأنت مليان نعم وكلها من فقرك، دليل على فقرك. ما أنت لا ترى إلا بعينين وحاسة بصر، أعطاك عينين وحاسة بصر، فأنت فقير. لا تسمع إلا بأذن وحاسة سمع، خلق حاسة سمع أعطاك أذن. لا تمشي إلا بقدمين وأعصاب، أعطاك الأعصاب والعظام والقدمين. ما في عندك أي شيء إلا دليل على فقرك، كل شيء فيك دليل على الفقر، كل شيء فيك دليل على الفقر، وكل شيء عنده دليل على غناه سبحانه عز وجل. إذا استقرت هذه العقيدة صلح الحال، صلح الحال تماما يعني. قال وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، أمر كوني عليه يسير، وأمر شرع. أما الأمر الشرعي فهو يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وشرع لكم من الدين ما هو يسير، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلفك بالعبادة ويسرك له سبحانه وتعالى. ففي الأمور الشرعية مبنى على التيسير، لأن كل أمر عليه يسير، كل أمر شرعي، لكن المقصود الأصلي كل أمر كوني عليه، خلق سماوات، خلق أرض، خلق جبال، خلق مخلوقات لا يحصيها إلا الله، أعداد لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، قدرات، قوات، تنوعات، ظروف، كل هذا بسبب تمام قدرتي وكمالها وتمام علمي وغناه جل وعلا. فكل أمر كوني أو شرعي عليه يسير سبحانه عز وجل، لا يحتاج إلى شيء، وهو دي صفة الغني، لا يحتاج إلى شيء، صفة الغني. يبقى لو حد فكر إن ربنا محتاج للعبادة وفضل كل ما نسأله لماذا خلق الله الجن والإنس يعتقد إنهم خلقوا ليعبدوه، يعتقدها نعم، لكن ليعبدوه لفقرهم وغناه، هي دي المساس. إذا لما أقول لك لماذا خلق الله الجن والإنس تقول ليعبدوه، لازم أكمل السؤال، ولماذا يعبدونه؟ لكمال غناه وإيش؟ فقره، كمال فقره، هذا هو. فبنعبد أننا فقراء إليه، يا الناس أنتم الفقراء إلى الله، فبنعبده ليديم علينا النعم، ليحفظ علينا بعض النعم، ليخفف من بلائي علينا، ليرحمنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فلو لم تعتقد بالغنى التام وبالفقر التام، أول ما تعتقده أول شيء يذهب عنك الغرور، ويذهب عنك الغرور أتاك الإخلاص على طول، ويذهب عنك تعلق بالدنيا فيأتيك الصدق. لأن ما يكذب إنسان إلا متعلق بالدنيا، هو بيكذب ليه؟ لينجو من عقاب، تعلق بالدنيا، ليحصل على شيء، تعلق بالدنيا. ففي الحقيقة أنت فعلا لما تعتقد الفقر التام لك تعتقد اعتقاد هاي، يروح عنك الغرور ويروح عنك التعلق بالدنيا. إذا ذهب الغرور أتى الإخلاص، وذهب التعلق بالدنيا أتى الصدق. وإذا أتاك الإخلاص والصدق، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، من قال لا صدقا دخل الجنة. ففعلا لن يتحقق لك أي، أوعى تظن أن العبادات القلبية تأتيك من غير اعتقاد الفقر، والله لا يمكن. هو تعتقد الفقر يأتيك الخوف، المحبة، أنت تحبه هو الغني، تحبه، بعد ما تحبه تخافه وترجوه، الصدق وإخلاص ويقين وتوكل وإنابة ونية، كله مبني أساسا على الاعتقاد بالافتقار. ولذا أنت لن تجد مغرورا في هذا العالم يعتقد أنه فقير إلى الله، وإن ادعى ذلك وإن كذب على طول. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقر ولا ها؟ ده اعتقاد بالغنى، بالغنى. هل أنتم إلا عبيد إحساننا؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. في أي درجة في إحساس بدرجة فقر هنا؟ في أي إحساس بالفقر؟ أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس والمشرق. أنا أحيي وأموت هنا بيعتقد بأي فقر هذا؟ فلن تجد في الكافر شعور بالفقر أبدا. ولذا ابعد أنت عن هذا، وإلا تقع في الكفر، والكفر كل المعاصي شعب له، جميع المعاصي بتفقر العلم، جميع المعاصي شعب الكفر، وجميع الطاعات شعب الإيمان. فلن تتعلق بشعب الإيمان وتترك شعب الكفر إلا بالافتقار. فخلي بالك هذا العلاج الناجع والعلاج الأوحد، الاعتقاد بالفقر التام للغني غنى ذاتي تام سبحانه عز وجل. فكل أمر عليه يسير لغناه، ولا يحتاج إلى شيء لغناه، وليس كمثله شيء لغناه، لأنه ما في غني إلا هو. فكيف يبقى فيه مثله شيء وما في غني إلا هو؟ لو في غني تاني ممكن، ما في، هو غني واحد سبحانه عز وجل، فكيف يكون مثله شيء؟ لا يمكن. وهو السميع البصير، باعتبار أن السمع والبصر يحيط بالعالم، لأن السميع البصير تقتضي العليم الخبير ولا لا؟ تقتضي القوي المتين ولا لا؟ تقتضي القدير ولا لا؟ ما هو سميع بصير بكل شيء سبحانه عز وجل، يعني معنى كده له جميع الصفات العظمى، له سبحانه الحسنى، له تبارك وتعالى. خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بقدرته ولا بمشيئته ولا بعلمه؟ العلم موجود في كل شيء، العلم موجود في كل شيء. ولذا قلت لك القدر أول مراتبه بس أقصد التقدير، التقدير بعلم. وإذا احنا فاكرين ما شرحنا القدر بطريقة بسيطة، وقلنا ودي نختم بها، قلنا لما دولة كبيرة، دولة عظيمة، تحب تعمل مشروع كبير جدا، فالأول بتجتمع نخبة من أهل العلم الخبراء. هذه النخبة من أهل العلم الخبراء يتبادلون الحوار في المشروع الجديد، كيف نعمل العاصمة الإدارية الجديدة مثلا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، نعمل كذا، نحتاج كذا، ويبتدي الحوار ده بيكون عن علم ولا عن جهل؟ يعني ينفع واحد جاهل يخش معهم في الحوار هذا؟ ما لازم خبراء وعلماء بالأمر. فيضعون خطة في التفكير والتلاقح والحوار بينهم، ثم لما يتفقوا عليها تكتب تبقى الخطة الخمسية الخمسينية السبعية أي شيء، تكتب بإتقان تام حسب ما اتفقوا عليه، وبحيث ما يفارق الكتابة شيء، ويكتب تنفيذ الخطة كيف ومن الذي سيقوم بالتنفيذ، وما ما هي المواد المطلوبة، وما هي التمويلات المطلوبة، وما هي الأدوات المطلوبة، وما هي الخبرات المطلوبة، كل شيء بيسجل ويكتب دقيقا تاما. ثم يبتدوا بعد ما تكتب الخطة تعرض ويدرسوا. لا لا لا، أنا أجيب أنا خبير صواريخ منين هنا؟ لا في ممكن، وممكن أدبر هذا والعلماء هنا، والأرض نحتاج كم؟ 140 ألف فدان في المنطقة الفلانية. فيدرسوا الخطة المكتوبة ويحاولوا بيان توفير الإمكانات التامة لتنفيذ هذه الخطة. إذا حدث هذا أرادوا التنفيذ، ويصدر الأمر بالتنفيذ، ثم يتم تنفيذ المشروع ويظهر الوجود. هو ده القدر، ولله المثل الأعلى. الدرجة الأولى تقدير الشيء بعلم، هم علماء وخبراء اجتمعوا، أما هو سبحانه لا يفوت شيء ولا يعجز شيء ولا يغيب ولا يعزب عن علمه شيء، فيقدر تقديرا حكيما سبحانه عز وجل. وبعد أن يقدر التقدير الحكيم التام يكتبه، والكتابة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها سبحانه عز وجل. ثم حين يشاء، هذه المشيئة هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يخلق والخلق يتم بالضبط. هنا الخال هنا المشروع لما يتم في لجنة مراجعة، دي الخطة مكتوب فيها كذا وانت عملته كذا، ده مكتوب الطريق الفلاني وانت عملته الطريق كذا، ده مشروع الصرف يكون كذا وانت عملتم كذا، فممكن جدا التنفيذ يخالف ما هو في الخطة، وممكن الخطة تخالف ما هو متفق عليه. أما اللي قدره بعلمه هو نفسه المكتوب بالضبط، هو نفسه الذي شاء، هو نفسه الذي خلقه، ويتم المخلوق كما أراد. حضرتك أنت كنت معلومة، معلومة عند الله سبحانه وتعالى، لم تكن شيئا مذكورا، مجرد معلومة. هذه المعلومة كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ثم حين شاء خلقك فظهرت معلوم مكتوب مقدور أنك تعيش السنوات الفلانية وتعاني من كذا ويكون لونك كذا وتفعل كذا وتؤمن وتدرس وتتعلم وتكون و و و وتموت. المعلوم هو المكتوب هو الذي سيتم، لا يمكن يتخلف شيء أبدا أبدا، كل هذا في إرادة الله عز وجل. فالقدر سر قدرة الله وسر تقدير الله وعلامة على إرادة الله ودليل على حكمته سبحانه جل وعلا. واضح هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.